قلت أن يغفر لي؟ قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أشد في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إلا لذة، ولو سئلت أن أصفه ما أطق، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. اليوم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فسلوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر الهجوم ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما لا أراجئ به رسول ربي. قال حدثني محمد بن حاتم الميمون وإبراهيم بن دينار وله لإبراهيم، قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال قال أخبرني يعني ابن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس أن ناسا من أهل الشك قتلوا فأثروا وزنوا فأثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن بما عملنا كفارة. فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أياما. ونزل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو القشيري مسلم بن الحجاج القشيري بن سابو رحمه الله تعالى. الترجمة الذي ترجمها الإمام النووي: باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله. وذكر فيها حديث ثابت بن قيس بن شماس لما أنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اعتقد أن هذه الآية نزلت لأنه كان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان جهوري الصوت، فكان يرفع صوته أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظن أنه فخاف أن يحبط عمله الذي عمله كله في الإسلام من المهاجر من الأنصار، وكان صلى وصام وحج والقرآن أن يحبط عمله، فصار يبكي في بيته وخشيا، وأقره الرسول على ذلك هذا معناه يعني باب مخافة المؤمن أن يحبط، لأنه هو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى وأدى الزكاة وعمل جميع الواجبات. ولكن لما نزلت هذه الآية فهم أن هذا لأنه كان يرفع صوته، والآية يعني لا ترفع صوته لا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالك، وحبط العمل معناه يعني يضرب الإنسان في داهية. فلعند ذلك فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فإيش الدليل؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، لا تنفي نعي من إيه أصوات فوق صوت النبي. لا. ومر في التفسير أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق وفي عمر بن الخطاب، إنه كان جاء رجلان من كبار العرب فأبو بكر كان يقول: يا رسول الله أمر فلانا، وعمر يقول: يا رسول الله أمر فلانا، فارتفع أصواتهما، فقال عمر: يا أبو بكر إنما تريد إلا أن تخالفه. أنزل الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهره. فقال الصحابة: إن الشيخين كانا يعني أهلكا. فعلى كل حال الآية نزلت في الاثنين، وهنا قال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية. فجلس ثابت بن قيس في بيته يبكي وقال: أنا من أهل النار، يعني قال بالضمير المتكلم: أنا من أهل النار. واحتوز عن النبي صار ما يجي، ما يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يوم يومين ثلاثة، فرأى فالرسول ما رأى يأتي ويحضر ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على المسلمين. فسأل النبي سعد بن معاذ كان يعني قريبه وكان جارا، فقال يا أبا عمرو، وهذه كنية لإيه سعد بن معاذ، ما شأن ثابت؟ اشتكى يعني مريض؟ ايش معنى اشتكى؟ يعني هل هو مريض او له عذر من عذاب؟ قال سعد انه لجاري وما علمت له بشكوى، يعني جاري وما علمت له، وكان مريض لكان سمعت انا وزرته ولكن لا اعلم انه يعني اشتكى بشيء. قال فاتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سالني نعم ما يراك من مده ايام، وسالني هل اشتكى، هل هو مريض، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يزور. فقلت لا، يعني ما هو جاري وما علمت انه اشتكى ولا شيء. هذه الآية، فقال ثابت انزلت هذه الآية في، ولقد علمت اني ارفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا من اهل النار، لانه كان يقول يرفع صوت لانه كان يخطب امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صوته جهوري جدا. فذكر سعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله بل هو من اهل الجنة، وهذا هو ايه الشاهد، بل هو من اهل الجنة، انه خاف ان يحبط عمله، فالرسول بشره انه من اهل الجنة، وقد عاش وكان اذا مشى هنا في المدينة ومشى في اي مكان يقول هذا من اهل الجنة، لانه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل مؤمن يشهد له، ومن عقيدة اهل السنة والجماعة اننا لا نشهد لاحد من اهل الجنة ولا احد من اهل النار الا اذا شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومهما رأينا إنسان عاصي ما دام هو مسلم لا يمكن أن نشهد أنه لأنه قد يتوب إلى الله، فنقول إيه نخاف عليه أن يكون من أهل النار. وهذا الرجل يعني كان ظن نفسه هكذا، ولكن الرسول قمنا وذلك ثم جلس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج في قتال أهل الردة وقتل هناك. وجاء في بعض الحديث أنه يكون شهيد كما مر علينا كذا أنه شهيد، فلذلك يعني تخبر انه ثم الحديث الثاني كذلك هو محل الشاهد انه هو من اهل الجنة. مين قال هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم انه من اهل الجنة. فمحل الشاهد انه خاف على نفسه فالمؤمنة. ولذلك مر علينا كذلك ان عبد الله بن ابي مليكة يقول ادركت 30 من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، لا يقول انا ايماني كايماني جبريل وميكائيل. وعبد الله بن ابي مليكه يعني من التابعين، عبد الله بن ابي مليكه من التابعين، يعني ادركت 30 من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المدينه كلهم يخاف النفاق على نفسه. وكان عمر بن الخطاب يخاف النفاق على نفسه، حتى سال يعني حذيفه الرسول ما اخبرك اني من المنافقين؟ عمر بن الخطاب يخاف على نفسه، مع انه وكان حذيفه يعرف سر رسول الله ويعرف المنافقين وما اخبر احد، حتى عمر لما كثر عليه صار ينتبه له، اذا شاف حذيفه صلى على جنازه يصلي، اذا شاف ما صلى يبطل. لانه كان حذيفه يعرف المنافقين، ما حد يعرفهم تمام اشخاص الا هو، ولكن عمر ما اراد، بعدين اعطاه يعني بشرى كذا بس عامه، ولكن ما اعطاه انه ليس من الناس. فيكون الإنسان بين رجاء وخوف، دائما ما دام هو صحيح يكون يرجو ويخاف، والخوف أشد، وعند آخر لحظة يكون الرجاء هو أعظم. لذلك مدح الله عباد المؤمنين يرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال هذا عادة ما دام هو الآن صحيح يعني الخوف يكون أغلب، وفي آخر لحظة إذا رأى نفسه مقدر أو رأى نفسه كبير صار هذا فيكون إيه الرجاء. جاء في الحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عندي حسن ظن عبدي بي، فإذا ظن العبد أن الله سيغفر له سيغفر له، وإذا ظن العبد أن الله سيعذبه يعذبه، فيجب على المسلم أن يحسن ظنه. لذلك الرسول أخبر أنه بل هو من أهل الجنة، وكان يعني ثابت بن قيس كان يعني معروف عندهم أنه من أهل الجنة، حتى إذا مر يقول هذا من أهل الجنة. كما كذلك شهدوا لعبد الله بن السلام قال حدثنا قطن ابن سيد حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان ثابت بن قيس ابن شماس خطيب رسول الله، فلما نزلت هذه الآية بنحو حديث حماد وليس في حديثه ذكر ذكر سعد بن معاذ، يعني ما في ذكر انه الرسول سأل سعد بن معاذ، والمعنى واحد. وحدثني كذلك احمد بن سعيد بن صخر الدارمي حدثنا حبان حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. وحدثنا أريم بن عبد الأعلى الأسدي حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية واختص الحديث يعني بيّن حديث، وهو أن ثابت بن قيس جلس في بيتي يبكي ويقول إن هذه الآية نزلت فيها وإنه قد حبط عمله، فذكر هذا ولم يذكر سعد بن معاذ. فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة، فكان إذا جاء يقول شوف سعد بن قيس هذا من أهل الجنة. ليه؟ لأنه شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول شهد لناس من أهل الجنة نحن نشهد لهم، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير والعشر المبشرين من الجنة، وثلاث فاطمة والحسن والحسين وأهل بيعة الرضوان، نعم وأهل بدر، وجاء في أهل بدر لعل الله اطلع على أهل بدر قال فعل ما شئتم فقد غفرت لكم، وأهل وكذلك لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، ومعلوم إذا رضي معناه من أهل الجنة فهؤلاء، فنشهد بالعموم يعني لكل مؤمن من أهل، لكن فلان هذا لا نرجو أن يكون من أهل الجنة. قال فيه قصة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه وخوفه حين نزلت لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، وكان ثابت رضي جهير الصوت وكان يرفع الصوت وكان خفيف الأنصار، ولذلك اشتد حذره أكثر من غيره. وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، وهو أن النبي أخبره أنه من أهل الجنة، وفيه أنه ينبغي للعالم وكبير القوم أن يتفقد أصحابه. الرسول سأل عنه ما شافوا أيام، بعض الناس يعني كبار ما يسألوا عن ذلك، رسول الله كان يسأل عن أصحابه ويسأل عن من غاب منهم، وقول مسلم حتى رأى، وقال مسلم رحمه الله حدثنا فطر، وذلك مثل الحديث الأول. وفيه لطيف هو أنه إسناد، وأنه إسناد كله بصريون، وقطر بفتح القاف والطاء المهملة والنون، ومسير بنون مضمومة، ثم سين المهملة مفتوحة، ثم مسمات من تحت ساكنة. قد قدمنا أنه ليس في الصحيحين مسير غيره، ما في غيره. وقد قدمنا في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح إنكار من أنكر على مسلم روايته عنه، وجوابه في الإسناد الآخر حبان، وهو بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة، وهو ابن هلال، وكل هذا الإسناد أيضا بصريون إلا أحمد بن سعيد الدارمي في أوله فإنه نسابون. وقول المسلم حدثنا هريم بن عبد الأعلى وكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجلا من أهل الجنة، قد جاء في بعض الروايات أنه يموت شهيدا، وقد حصل ذلك أنه قتل في في قتال أهل الجنة. ثم ذكر بابها هل يؤخذ بأعمال الجاهلية، هل يؤخذ الإنسان بما عمل، يعني رجل أسلم ثم بعد ذلك استمر على الإسلام حتى مات، فهل يؤخذ بأعماله في الجاهلية إذا كان في الجاهلية زنى أو سرق أو شرب الخمر أو عمل أعمال لا ترضي الرب؟ الجواب الصحيح أنه لا يؤخذ، لأنه جاء في أحاديث سيأتي بها بعد هذا الباب أن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، وهذا هو الصحيح. ولكن هذا هل يؤخذ بأعمال أهل الجاهلية؟ جاء في الحديث أنه إذا عمل يعني في الظاهر والباطن بأعمال الإسلام لا يؤخذ، وإذا كان عمل بالظاهر منافق يتظاهر أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم في الظاهر وهو منافق في القلب، فهذا يؤخذ بعمله في الجاهلية وبعمله في الإسلام، هذا هو الصحيح. ولذلك أردف بعده بباب أن المسلم الصحيح لا يؤخذ. ليه؟ لأن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأحاديث مرت علينا رجل قتل 99 نفسا ثم تاب وتاب الله عليه. وإذا الباب هل يؤخذ بأعمال الجاهلية؟ الجواب يؤخذ بأعمال الجاهلية الرجل الذي يتظاهر بالإسلام يظهر الإسلام وهو في الحقيقة منافق، فهذا إذا مات على ذلك يؤخذ بما عمله في الجاهلية، لأنه في الجاهلية برضو صلاة خربانة وصيام خربان وجميع أعمال يعملها في الدنيا في هذه يعني ما هي صحيحة، يتبراء بها الناس أو النفاق، فلأجل ذلك. وأما الذي أسلم إسلاما صحيحا فلا يأخذ بذلك، بل التوبة تجب ما قبلها. ويأتي حديث يعني عبد الله بن عمرو بن العاص الذي كان يقول إيش الدليل؟ قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود قال قال أناس من رسول الله يا رسول الله أن أخذ ما عملنا في الجاهلية، أن أخذ ما عملنا في الجاهلية. قال أما من أحسن منكم في الإسلام، يعني أسلم إسلاما صحيحا ما في نفاق، هذا معناه من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ بها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام بأن تظاهر مسلم شهد أن لا إله إلا الله بلسانه وأن محمد رسول الله وآمن بالله والملائكة والكتب في الظاهر وصلى في الظاهر وما فعل ذلك في الظاهر، وإنه في الحقيقة منافق، فهذا يعني يؤاخذ بما عمله في الجاهلية بما عمله في الإسلام، لأنه هذا إسلام بس ظاهر ما هو إسلام حقيقي. والله ذكر عن أن المنافقين يسمون مسلم، مثل قال الله تعالى عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله باللسان، وإنه ما يشهد إن الرسول إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذب. في إيه كذبهم؟ في الشهادة، لأن الشهادة لازم اللسان ينطق والقلب يعتقد، وهذا ما في لسانا لك رسول الله، فلذلك يؤاخذون بذلك. وأما المسلم الحقيقي الذي أسلم وعمل مهما عمل من أعمال الجاهلية فأسلم فالإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبله، فهذا قال فأخبرهم أن يؤاخذ ما عملنا في الجاهلية. قال أما من أحسن منكم في الإسلام آمن ظاهرا وباطنا فلا يؤاخذ بها أبدا. جميع ما عمل، ولو فرض أنه قتل نبيا من الأنبياء أو رسولا من الرسل أو ناس من الأولياء والصالحين وشرب الخمر وارتكب الفواحش كلها، ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية، ومن أساء يعني أسلم إسلاما ظاهريا وهو في الحقيقة بعمله في الجاهلية وأخذ بعمله في الجاهلية والإسلام في الظاهر. ويقول هنا حدثنا عثمان عن عبد الله قال قال أناس نؤاخذ بما عملنا في الجاهلية، قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا يؤاخذ، من أساء أخذ بعمله في الجاهلية. قال مسلم حدثنا كذلك نعم عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال لما قلنا يا رسول أن أخذ ما عملنا في فذكر، قال مسلم حدثنا من جاب أسانيد متناسقة مسلسلة بالكوفي وعبد الله بن مسعود ومن جاب ومن جاب بكسر الميم. وأما معنى الحديث الصحيح فيما قاله جماعة من المحققين أن المراد بالإحسان هنا الدخول في الإسلام بالظاهر والباطن، إسلام ظاهر وباطن، فأن يكون مسلما حقيقة، فهذا يغفر له ما سلف في الكفر بنص القرآن. والحديث الصحيح الإسلام يهد ما قبله يهدم ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله. وقوله يعني يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. معناه يعني خلاص لا يسأل عن هذا وأن الله يتوب عليه ويغفر له ورائه. والمراد بالإساءة عدم الدخول في الإسلام بقلبه، بل يكون منقادا في الظاهر مظهرا للشهادتين غير معتقدا للإسلام بقلبه فهو منافق باخٍ على كفره بإجماع المسلمين، فيؤخذ بما عمل في الجاهلية قبل إظهار صورة الإسلام وبما عمل بعد إظهارها لأنه مستمر على كفره، وهذا معروف باستعمال الشرع. يقولون أحسن حسن إسلام فلان إذا دخل فيه حقيقة الإخلاص، وساء إسلامه أو لم يحسن إسلامه إذا لم يكن كذلك. إذن الحديث هو بمعنى هل يؤاخذ بما عمل في الجاهلية؟ الجواب المسلم الحقيقي ظاهرا وباطلا لا يؤاخذ ولا يحاسب على ما فعل في الجاهلية، والآيات تدل على ذلك، وهو قوله يعني والذين لا يدعون مع الله إلى آخر الآيات، وكذلك يعني قل يا عبادي الذين أسرفوا، والحديث مثلا الإسلام يجب ما أو يهدم ما قبله، ثم ذكر باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والعمرة. باب كون الإسلام، الإسلام الحقيقي الذي هو ظاهرا وباطنا، إسلامه ظاهر، أما الذي إسلام في الظاهر فهذا ما يهدم ما قبله، بل يوم القيامة يعذب على ما فعله في جاهليته وما فعله في الإسلام الصور، ولازم الإسلام يكون ظاهر. والإسلام يشمل إيه؟ الإسلام والإيمان والإحسان، كما جاء في حديث جبريل الذي تقدم لنا لما سئل الرسول عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت، ثم قال الإسلام الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره وشره، فسئل عن الإسلام قال أن تعبد الله كأنك تراه، ثم لما سئل قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أمر دينه. فهذا الإسلام الحقيقي الذي هو يهدم ما قبله. وكذلك الحج، فإن جاء في الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت ولم يرفق ولم يسلم رجع من ذنوبه فيوم ولدته أمه، فيوم ولدته أمه. وأن الحج والعمرة يجيان الكفر والذنوب كما يمشي الكير خبث الحديد، وإلى غير ذلك من الأحاديث. ولكن العلماء كثير يعني نرى يقولوا أن هذه الأعمال يعني تهدم يعني تغفر الصغائر، ولكن الظاهر أن الحج والحج والهجرة وكذلك رمضان، جاء في أحاديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ظاهر أنه كذلك رمضان من جملة ما إيش الدليل على ذلك؟ قال حدثنا محمد بن مسنى العنزي وأبو معن الرقاشي الرقاشي وإسحاق المنصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المسنى. حدثنا الضحاك يعني أبو عاصم قال أخبرنا حيوة ابن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياق الموت فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول يا أبتاه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن معه، يعني أكبر شيء يعني نرجو أن يغفر الله لنا هو هذه الكلمة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، وإني قد كنت على أطواق ثلاث يعني على ظلمات ثلاث لقد رأيت وما أحد أشد بغضا وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني في مكة وهو قرشي يعني، وكان أبغض الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما هاجر بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى الحبشة أرسلته قريش ليردهم من الحبشة فأرسلوه مع جماعة، فذهبوا إلى الحبشة وقالوا إن هؤلاء الذين هاجروا من مكة جاي يخربوا بلادك بعدين يفسدوها كما أفسدوا بلادنا فاطردهم من بلادك. فقال ملك الحبشة لماذا؟ قال يعني نحن يعني فرقوا بين الرجل وبين ابني وبين المرأة وبين زوجها وبين الأخ وأخيه. فنادى الرسول الصحابة رضوان الله تعالى عليه وكان منهم جعفر بن أبي طالب فجلس فقال ايش بينك وبينها؟ قال نحن كنا في جاهلية وفي كفر وفي شرك، فجاءنا نبي وهو محمد نعرف صدقه وأمانته فدعانا إلى عبادة الله ونهانا عن الشرك وأمرنا بالصلاة ونعم بصلة الأرحام. قال هذا كلام طيب. فشاب نفسه انه كيف يعني ما قال إن هؤلاء يقولون في عيسى كلام ما يعجبك، يقولون فيه لأنه نصراني. فجاء جعفر بن أبي طالب فقرأ على النجاش في سورة مريم، فلما قرأ سورة مريم أخذ النجاشي من الأرض قال إن هذا ما زاد مما أتى به عيسى لقد رمش، فمعنى رجع بدون خف حنين، يعني رجع فاشلا مسألة مهمة مسألة بسيطة. هذا لما أسلم فتح القطر المصري، إيش إلا خلى القطر المصري من فتحه؟ عمرو بن العاص، كان في الشام وكان يكتب لعمر بن الخطاب إن مصر هذه مصر عظيمة بلاد كذا فيها الخيرات فيها كذا. قال له يركب البحر؟ قال نعم. طيب صف البحر، إيش هو البحر؟ وصف البحر يعني الذي يركب فيه يكون دون على عود، معلومة البحر السفن القديمة دي تنقلب كده يموت كله، يموت جيش عمر بن الخطاب ما يرضى عمر بن الخطاب. وبعد ذلك كرر فيه كرر حتى يعني اخترع وذهب إلى مصر وفتح وأصبحت بلاد إسلامية. حتى الآن في مسجد هناك يعني في مصر يعني فتح فاتو ساو مسجد فهو يعني أدى خدمة كبيرة مع أنه كان أعلى شخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل بوجهه قال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد إني قد كنت على أطباق ثلاث يعني على ضربات ثلاث لقد رأيت وما أحد أشد بغضا لرسول الله منه ولا أحب إلا أن أكون قد استمسكت منه، يعني كان أشد شيء يحبه يكون قدر يمسك الرسول وهيده في مكان وحده فيختلف، هذا أحسن شيء يعني. فإذا فعل ذلك يعني هذا شيء أكثر ما أحبه. وبعد ذلك لما هداه الله للإسلام صار إيه؟ أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه إذا جلس أمام رسول الله يرفع رأسه ويطالع بيه، يعني ما يقدر يصف رسول الله من احترامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله وتوقيره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يستطيع عنه. وهذا يعني مشاهد، يعني الرجل لما بعض الناس الكبار والعظماء في دنيا هنا، يعني بعض الناس لو سألت الملك الفلاني أو رئيسك الفلاني ما يقدر يطالع بيه كده قدامه، فرسول الله أعظم من هؤلاء كلهم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يعني فقتلت فلو مت على تلك العامة كنت من أهل واحد، يعني مات بعدما قتل نبيا، ما في أشد ذنب من إيه من قتل الأنبياء، مثل ما قال الله تعالى عن الذين يقتلون الأنبياء بغير حق، حتى أنه ذكر عنهم في بعض الكتب أنهم قتلوا في يوم من الأيام 70 نبيا وما تغير صفهم، وقتلوا ثبت أنهم قتلوا إيه يعني اليهود ما يقولوا يدعوا يحيى وزكريا، هذا ثابت من قتلوا يحيى وزكريا عليهم السلام، وعيسى كذلك ادعى انهم قتلوه ولكن الله قال ما قتلوه، والان هم يدعى انهم قتلوا ايه نعم عيسى وهم كذبوا. قال فرفعه الله اليه. فلما جعل الله الاسلام في قلبي اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينك، قال فقبضت يدي يعني بعد ما بان الرسول، فقال ما لك يا عمرو؟ قال قلت اردت ان اشتغل. وعمر وعمر في فرق بينهم، ان عمرو بحط واو وعمر ما في، حتى نفرق ايه بين ايه عمرو وعمر. عمر ممنوع من الصرف وعمر مصروف، تقول جاء عمرو ورايت عمرا ومررت بعمرو، وعمر تقول جاء عمر ورأيت عمر ومررت بعمر. ايش المانع له من الصرف؟ العلمية والعدل يقول في عمر، المانع من الصرف العلمية لأنه كان أصله عامر، فهذاك ممنوع من الصرف. وهذا فلذلك قال يا عمر، هنا شبه منازلة، قال ما تشتري بماذا؟ قلت أن يغفر لي. قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبل، وهذا محل الشاهد، محل الشاهد الذي يطابق الترجمة أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وبعدين أن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. كذلك الهجرة، رجل كان ارتكب معاصي وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هاجر إلى بلاد إسلامية بعدما كان في بلاد شرك، نعم يهدم ما كان، وأن الحج كذلك يهدم، لأن أحاديث تثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، منها يعني من حج هذا البيت ولم يسك رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني، يعني أعظم في عيني، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، كان من إجلاله رسول الله، يعني إذا جلس أمام ربما يصبح عين كده أن يجلس كده وخافض رأسه ويسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء، ثم صرنا حكام، صار إيه حاكم مع معاوية بن أبي سفيان، وصار أمير مصر قديما يعني في عهد عمر وفي عهد إيه كذلك في عهد معاوية، وكان هو رجل داهي من الدهاد، ما هو سهل يعني رجل داهي من الدهاب، حتى لما كان في وقعة صفين يعني حصل إيه أنه يعني حصل لما شاف أنه جيش معاوية مهزوم قال لم يرفعوا المصاحف، فلما رفعوا المصاحف اختلف جيش عنه، قال هذا رفع المصاحف معناه وهذه حيلة، قال لما علي لا هذه حيلة، اختلف الجيش وهذه يعني مكيلة، وعلى كل حال يعني في أشياء يعني، فهذه لما دائما لما الإنسان يلي الحكم قد يظلم بعض الناس وقد يرتكب بعض الأشياء وبعض ذلك، يقول ورينا ما ورينا أشياء ما ندري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة، نائحة عن إذا ترفع صوتها في المصيبة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنة، يعني كده شيل التراب وشنوا على إيه يعني يأخذ، طبعا من السنة ثابت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحفظ ثلاث حطوات ويضع في إيه في القبر، ثم أخيموا حول قبري قدر ما تنحر الجزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم. وهذا الحديث معناه في صحيح مسلم معناه يعني ما أدري إيش يقول عنه، أو يكون من الأحاديث المنتقدة على إيه على مسلم، وأنظر ماذا أراجع به، لأنه معروف الإنسان إذا دفن في قبره يأتيه ملكان منكر ونكير فيسألني من ربك وما دينك ومن نبيك، وفي رواية يقول ما كنت تقول في هذا الرجل على الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول جاءنا بالبينات فاتبعناه، فيقال له قد علمت، قد علمت إن كنت مؤمنا إلى غير ذلك. فهذا تقريبا. وعلى كل حال في بعض العلماء ما يروا أن هذه الأشياء يعني تجوز أن يؤمن، لأنه جاء في أحاديث أنه إذا كان دفن نعم. فهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم من هديه يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. ما كان يوقف ولا يدفع شيء ولا، ولكن في بعض البلاد يعني موجود يعني أشياء. والحديث هذا لعله لا يوجد يكون في البخاري. ولشوف ايش استكر فيه في هذا، قال فيه حديث عمرو بن العاص رضي الله وخصة وفاته، وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه بسبب نزول قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. أما حديث عمرو فتكلم في إسناده ومتنه، هذا طيب جميلة فتكلم في إسناده ومتنه ثم نعود يعني على كل حال فيه ما فيه. ونحن يعني علمنا أن الدار قطني انتقد البخاري وانتقد مسلم. الدار قطني إمام أئمة الحديث، وقد انتقد البخاري وانتقد مسلم، وانتقد مسلم تقريبا في 95 حديث، 95 حديث في صحيح مسلم انتقدها الدار قطني. وانتقد كذلك البخاري في أحاديث تقريبا يمكن حول 20 حديث. ورأيت أنا في مثلا في التوسل والوسيلة أن الأحاديث المنتقدة على مسلم معنى صحيح، وأما الذين انتقدوا البخاري، والذين انتقدوا البخاري هم الغلطان. وأنا راجعت كان لما يقولون البخاري يعني في المقدمة كل المنتقدة المنتقدة دار قطني كانت في السنة، يعني ما شفت حديث في المتن إلا في السنة. ومثلا الدار قطني يقول هذا ضعيف، البخاري يكون عنده ما هو ضعيف، يعني ما شفت حديث في السنة يعني في متن الحديث أبدا. راجعناها كان أول، ولكن لنا مدة أي واحد مثلا يراجع هذا مقدمة الساري هذه المقدمة التي قبل البخاري. والآن يبيع صحيح البخاري ما في هذا، بس شرح البخاري 13 جزء يبيعوه 200 ريال أو 180 ريال، لأن شفت الجماعة اللي مشترين كلهم ما عندهم. عندك أنت هذا كله إيه اللعب، ولا كان لازم المقدمة تكون معه يصير 14 جزء. الحين يبيعه إيه فتح الباري 13 جزء بس، وخلوا هذاك مع انه هذاك مفيد جدا، يعني ما اول ما قبل لا يقرا البخاري لازم يقرا هذاك. تشوف ايه الاصطلاحات العلميه اللي فيه التعليقات والاشياء اللي هذا حتى يقدر يفهم البخاري ويشعر. هم الحين طبعوا يعني طبعوا تصوير يبيعوا البخاري فتح الباري كان 13 جزء، وهذاك الجزء بالطرف ما كان لان ما يقول ينتقد. وشيخ الاسلام ابن تيميه يقول إن الذين يعني انتقد البخاري هم الغلطانون، الحد مع البخاري هذا كلامه يعني. وأما الذين انتقدوا مسلم ففي أحاديث يعني محل انتقاد، ذكر منها مثالين أنا أذكرها. ذكر أن الإمام مسلم روى أن الكسوف في صلاة يعني كسوف 3 ركوعات في كل ركعة، مع أن الأحاديث كلها كم ركوعين، وهذا حديث إيه يخالف كل إيه الكتب. وذكر كذلك من الحديث المنتقد على مسلم حديث أن الله خلق يوم السبت، مع أن الأحاديث الصحيحة كلها أن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد وفي آخر ساعة من يوم الجمعة خلق آدم، فيوم السبت كل الأحد هذه فيها آدم. فهذا يعني مثلنا بهذا بس لو مثلنا بكثيرات بعض كتب لك ما اطرعنا. وأما مسلم فهذا الحين يقول هذا من الأحاديث المنتقدة، وهذه فائدة يعني حقيقة يعني إنه إيه يعني في إيه إسناد يعني. قالوا اسرف في أمس، فأما حديث عمرو فتكلم في إسناده ومتنه، يعني في إسناد الإسناد مع طريق الحديث، والمتن كلام إيه الكلام اللي هو قاله مع إيه مع ابنه. ثم نعود إلى حديث ابن عباس، وأما إسناده ففيه محمد بن مثنى العنزي بفتح العين والنون، وأبو معنى الرقاشي بفتح الراء وتخفيف القاف، واسمه زيد بن يزيد، وأبو عاصم هو النبيل، واسمه الضحاك بن مخلد، وابن شماسة شماسة بالشين المعجمة في أوله بفتحة وضمها، وذكر ما صاحب المطالع والميم مخففة وآخره سين، واسمه عبد الرحمن بن شماسة ابن ذئب ابن أبي عمرو. وأما الألفاظ مثلي في سياق الموت، سياق يعني محتضر، إيش معناه في سياق الموت؟ يعني محتضر، وبكسر السين أي حضور حال حضنه، أفضل ما نعده وهو بضم النون يعني فعل مضارع. كنت على أطباق ثلاثة، على احوال، قال الله تركبنا طبقا عن طبق، هذه ثلاثة ارادات لبعض اطلاق، يعني كان على جهل وعلى كبر وعلى عداوة لرسول الله. تشترط بماذا؟ قال طبقناه بالباء لإثبات الباء، فيجوز أن تكون زائدة للتوكيد وما في نظائر، ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط، ماذا تشترط؟ وهو تحتاط، أي تحتاط لماذا؟ الإسلام يهدم ما كان قبله أي يسقطه ويمحو أثره. وما كنت أطيق أن أملأ عيني بتشديد الياء من عيني وعلى من عيني من عيني على التكنف، فإذا تفتموه فشنوا علي الترابة سنة سنة، يقول ضربناه بالسين والمهملة والمعجمة، يعني يقول يعني فسنوا علي التراب سنة وشنوا علي التراب، ولكن الشين هي الأحسن. ضربناه بالسين المهملة الذي ما فيها نقط، وبالشين المعجمة الذي فيها نقط، وهذا كانوا يعني الناس يعرفين أول، يعني قبل اختلط العجم بالعجم ما في لا السين عليها نقط ولا الشين عليها، يعني السين ما عليها نقط والشين ما عليها، ويعرف الضاد من الضاء والضاء من الضاء، ويعرف الضاء من التاء ويعرف التاء. الآن أبدا، يعني الضاء ما عليها نقطة من تحت، والضاء ما عليها نقطتين من فوق، والضاء ما عليها، وكل واحد يقرأ تمام أو يتعلم من أمه العربي. القاف، وإن كان دحين مثلا يعني في ورش يكتب في القرآن القاف نقطة من فوق والفاء نقطة من تحت، أنا كمان يبغى له معرفة. ولذلك مرة من المرات شخص من الحجاج شاف مصحف على طريقه يعني نافع ورش، قال لي كيف هذا المصحف تحطه في الحرم؟ حرام عليكم، لأنه ما يعرف كيف نقطة نقطة من تحت قاف نقطة من فوق، هذا غلط، وهذا هذا القراءة يا أخي ما يعرف، لأنه هو يعرف الصحابة هذا مكتوب، لشو ما تعرفون الكلام؟ خلاص، قدر ما يمحى الجزور وهو بفتح الجيم وهو من الإبل، وأما أحكام فيه عظيم، عظم موسع الإسلام والهجرة والحج، وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله من المعاصي، وفيه استحباب وتنبيه المقتدر على إحسان ظنه بالله، يعني الولد كان يقول له إيه، أما الرسول ذكر فيك كذا وذكر فيك كذا، فالإنسان عند الوفاة يكون إيه يحسن ظنه. وذكر آيات الرجاء وأحاديث العفو عنده، وتبشير بما أعد الله تعالى للمسلمين، وذكر أحسن أعماله عنده ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه، وهذا رأيض مستحب بالاتفاق. وموضع الدلالة من هذا الحديث قول ابن عمر ابن عمر لأبيه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ما كانت الصحابة رضوان الله تعالى من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلاله، وفي قوله فلا تصحبني نائح ولا نار، امتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد ذكره العلماء ذلك. أما النياحة فحرام، أما إتباع الميت بالنار فمكروه للحديث. ثم قيل سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية، لأن الجاهلية كان إيه يفعل هكذا ويساوي معي، وقال ابن حبيب كره تفاؤلا بالنار، يعني يصير ما تفاؤل، هذا يصير يعني ما هو تفاؤل، التفاؤل الشيء المحبوب. فشنوا علي التراب، استحباب صب التراب في القبر، وانه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد، وهنا لا يقعد على القبر، كثيرا منهم فسره يعني لا يقعد على القبر، لا يجلس على القبر جلوسا. وهناك في الموطا ذكر ان الامام مالك يقول لا يقعد عليه، لا يتغوط عليه، يعني فسره بهذا التفسير، الا اكثر العلماء لا يقعد، فاذا كان هنا قبر لا يجد ناس مثلا يجي ما يجلس يحط فراشه ويجلس عليه وياخذ او يتحدث. ثم أقيموا حمل قبري قدر ما ينحر الجزور ويقسموا حتى أستأنس بكم وأنظروا ماذا أراجع رسل ربي. وفيه فوائد إثبات فتنة القبر، ويجب على هو جاء في القرآن ما يثبت ذلك، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كل مسلم إذا تجهد أن يستعيذ من عذاب النار ومن عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فإذن هذا والقرآن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومنها استحباب الموت عند القبر بعد الدفن لحظة نحو ما ذكر لما ذكر فيه، وأن الميت يثمر رحمه. ثم قال من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فمعنى قول إيه؟ أن الإنسان يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، إلى غير ذلك من الآيات فيها التوبة. ولو تقبلنا بأن لما عملنا تفانزل والذين لا يدعون مع الله إلى أن آخر فيه محذور، وجواب لو أي لو تخبرنا أسلمنا، وحفظها كثيرا في القرآن العزيز وكلام العلم. ولو ترى الظالمون ولو ترى الظالمون وأشباه، ومن قول تعالى يرفع أثاما، وقيل معناه عقوبة، وقيل واد في جهنم، وقيل بئر فيها، وقيل جزاء إثمك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.